شكرا يا ربي. شكرا. انا عايزك تتخيل معايا كده رجلين، اول واحد قاعد كده على جنب ماسك المصحف قاعد بيقرا او بيقول اذكار، المهم مثلا خرج يزور خالته، مشى في جنازه، تصدق باي صدقه، المهم بيعمل اي عمل صالح. الرجل الثاني اخذ سيفه وخرج ليجاهد في سبيل الله. الرجل ده لما دخل المعركه كانت له صولات وجولات، وفتح الله عز وجل على يديه، ثم عاد الى بيته سالما غانما. انا اسالك سؤالا، انت شايف اي العملين احب الى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا اكيد هتقول لي الجهاد في سبيل الله. انا هقول لك في الايام العشر الاول من ذي الحجه اللي جايه دي، اقول لك لا، العمل الصالح احب الى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. دليلك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام، يعني العشر الاول من ذي الحجه. فالصحابه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. من خلال هذه الايام المباركه تستطيع ان انت تحدد موقعك عند الله، يعني تعرف انت قيمتك ايه عند الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحب هذه الايام وبيحب فيها العمل الصالح، يعني اكيد ربنا مش هيوفق فيها للعمل الصالح الا انسان ربنا بيحبه. ولذلك يقال اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف أنت وضعك إيه بقى عند الله في هذه الأيام العشر. شوف ربنا هيشغلك بإيه؟ بالصلاة، بقراءة القرآن، بالذكر، بالدعاء، بالعمل الصالح. ده مقامك عند الله، ولا الأيام دي هتعدى عليك زي أي أيام بتعدى عليك طوال السنة. إحنا محتاجين يكون شعارنا في هذه الأيام المباركة إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. لو تعرف خلال هذه الأيام إن أنت تكون رقم واحد عند الله افعل، ما تخليكش رقم اثنين. عشان كده احنا عايزين خطة قوية محكمة نمشي عليها. الخطة يا شباب عشان ما فيش وقت والأيام بتعد بسرعة وبتمر بسرعة، أول حاجة الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، يبقى أنت تصوم 9 ذي الحجة وخصوصا اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. تاني حاجة أن أنت لازم يبقى لك ورد من القرآن في الأيام دي. تالت حاجة أن الصلوات في جماعة ما تفوتكش خالص، ما ينفعش تفوتك صلاة في جماعة في الأيام دي خاصة وفي أي يوم عموما. الأمر الرابع أن أنت لازم تحافظ على قيام الليل في الأيام دي. الأمر الخامس أن أنت لازم تتصدق وتكثر من الصدقة في الأيام دي، لأن أنا عاوز أقول لك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل العشر الأواخر من رمضان أفضل ولا العشر الأوائل من ذي الحجة؟ قال الفضل متساوي، لكن العشر الأواخر من رمضان أفضل في الليل والعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل في النهار. أنا مش هقول لك الساعة في الأيام دي بحساب، لا، ده الدقيقة والثانية بحساب. فاحرص ان انت تغتنم كل ثانية في الايام دي، ايام خير وايام بركة، فاحرص على اغتنام هذه الايام. شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا دورت دربي، شكرا شكرا يا رب.